السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن لائم مع اليوم 18 من شهر ربيع أول سنة 1433 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن اليوم إن شاء الله مع خطبة خاصة بخصوص الأحداث الدامية الجارية في سوريا اليوم، وسنعلق على بعض الأحداث الأخرى في العالم الإسلامي، ولكن سنبتدئ اليوم من سوريا حيث الدماء التي تراق يوميا، فإن شاء الله سنعلق على هذه الأحداث. كنا قد عقدنا من قبل خطبة بشأن منذ اندلاع هذه الأحداث، ورغم هذه الدماء فإننا تفاءلنا خيرا ولا نزال متفائلين خيرا إن شاء الله، حتى يستأصل الله سبحانه وتعالى هذه الطغمة الحاكمة المستبدة الظالمة الخارجة عن الشرع في بلاد الإسلام والمسلمين في سوريا وغيرها. فأما في سوريا وهذه الدماء التي تراق مشيعها يوميا، وهذه الجثث والأطفال، وكأنها صارت وجبة مفروضة على الأمة أن تشاهد هذه الدماء وتشيعها، ونحن متسمرون أمام وسائل الإعلام لا نحرك ساكنا جراء هذه الدماء، نتململ نتميز غيظا، لكن لا نستطيع أن نفعل شيئا. فهذه الدماء التي تراق الآن هي ضريبة القعود والخنوع على مدار قرنين أو ما يزيد، ضريبة الركون إلى الذين ظلموا، ضريبة القعود وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقلنا لكم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو العمود الفقري لهذا الدين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهذه الخيرية الآن مفقودة للأسف الشديد إلا في بعض الأماكن، لكن الذي يحدث الآن في سوريا، سوريا اختطفت قديما، سوريا الشام، سوريا الأمويين، سوريا التي افتتحها هؤلاء الصحابة الكرام، سوريا التي كانت سوريا هنا بمعنى الشام، حتى إنهم كانوا يسمون دمشق الشام، والشام هذه كلمة كبيرة، هي الأردن ولبنان وسوريا التي هذه التقسيمات التي ما أنزل الله بها من سلطان قسمها المستخربون المستعمرون لبلاد الإسلام والمسلمين. الله سبحانه وتعالى كما في حديث صحيح كما في صحيح الجامع وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كيف يقدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من قويها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لا ينتصر لضعيفها من قويها. كيف يقدس الله أمة، كيف ينزهها، كيف يبارك فيها وهي ترى هؤلاء الظالمين ولا تحرك ولا تضحي، لكن الأمة الآن تضحي، سكتت دهرا طويلا لكنها بدأت تتحرك. نعم، هذا التحرك جاء نتيجة هذه أسباب كثيرة، ولكن كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، حتى يميز الله الخبيث من الطيب وتتحرر الأمة إلى دينها، تتحرر من هذه الشعارات الزائفة. يوم أن تتحرر الأمة من هذه الشعارات، شعارات القومية والوطنية والبعثية وشعارات تربيت الأكتاف وشعارات الموافقة بين الكفر والإيمان، هذه الشركيات وشعارات هذه هي مهما كانت، نحن نبارك فقط أن تقف الأمة في وجه ظالميها أيا كان هذا الذي يقوم الآن. الخطوة الأولى أن الناس تقوم في وجه الظالم، وإذا لم تقل أمة للظالم يا ظالم فقد تودع منهم. إذن سوريا هذه التي افتتحها هؤلاء القواد العظام في أيام الخليفة الراشد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، هذه حاضرة الإسلام، وهي ستظل إلى قيام الساعة مهما اعتلاها البعثيون أو اختطفها النصيريون أو الطائفيون، فإنها ستظل إلى قيام الساعة هي محط هذا الصراع وديمومة الصراع بين الحق والباطل. نعم تضعف كثيرا، ولكنها ستهب في النهاية، وهي التي ستنتصر، وهي التي سيأتي المسيح عيسى ابن مريم، وهي التي أيضا سيأتي المهدي من نفس هذه الأماكن ونفس هذه البقعة، وهذه هي التي ستنتصر في الإسلام، وهذه هي نهاية العالم، ستكون في تلك البقعة أيضا وفي تلك الأراضي أيضا. الصراع كله في هذه الأماكن، اليهود يعلمون ذلك، النصارى يعلمون ذلك، كل هذه الملل والنحل تعلم أن هذه الأماكن هي نهاية الصراع ونهاية التاريخ في هذه المنطقة، هم يعلمون ونحن نعلم، لكننا موقنون أن الباطل سيزهق بالحق بإذن الله، وأن الحق سيزهق مهما على صوته ومهما ارتفعت عقيرتهم. لأن كل يوم تسمع الأخبار كل حمص الآن تضرب على مرأة مسمع من العالم، تضرب يوما بالصواريخ، حوالي 6,000 قتيل، يعني إذا الإحصاء كل هذه القتلة هذا مجرد الذي يخرج عبر هذه الوسائل البدائية البسيطة، فما بالك لو أن الحرب وضعت أوزارها وهناك تعب هذا الشعب، تبين لنا أن هناك المقابر الجماعية التي لا تحصى، لكن كل هذه أخبار وإحصائيات تقديرية تقريبية. الآن تضرب وازداد طبعا، لأنه أخذ الضوء الأخضر من المؤامرة العالمية الغربية بقيادة روسيا والصين ومباركة الغرب أيضا. لا يضحكوا علينا، يقول لك أن روسيا هي التي استخدمت الفيتو والصين هي التي استخدمت الفيتو ونحن أبرياء. من قال لأنتم إذا أردتم أن تفعلوا شيئا ولن يهمكم ولن يشغلكم كما فعلتم من قبل في ليبيا وكما فعل الأمريكان من قبل مع العراق؟ أي فيتو هذا وأي شيء عبث هذا الذي يقول له؟ سيكونون حلفا ويضربونها ويزيلونها مهما أتيت من هذا الفيتو وهذا الاعتراض. هم لأن سوريا تمثل هذه الحضانة التي احتضنت وروضت هذه الحركات الإسلامية أو الحركات المقاومة لهذا للكيان الغاصب لفلسطين، فتم ترويضها وتم تصفية قادتها بحسب الطلب، حسب الطلب، فهم حراس. فهذه الأسرة الأسدية وهؤلاء النصيريون هم خدام للإسرائيليين ولليهود أصلا. لا يوجد، لا يضحكوا علينا، الذي يعترض على ضرب سوريا هم الحخامات الإسرائيليون. من سيحمل جولان؟ من الذي جعلنا آمنين في هذه الجبهة؟ سيأتوك بهذه الفسيفساء وهذا الخليط من يسمون بالديمقراطيين وغليون وهذه المجموعة، وفي النهاية سيقولون نريد أن نحرر الجولان في النهاية حتى من الحس الوطني، من باب الحس الوطني. فهم لا يريدون هذا، يريدون هذا النظام، نظام مثل النظام الرافضي، الروافض بالضبط، وهم خدام الصليبيين حيث كانوا، خدام التتار حيث كانوا. أي ملة وأي نحلة جاست بلاد المسلمين وأفسدت فيها كان وراءهم وأمامهم وأعينهم كانت هذه النتوءات التي تسمى هذه الأقليات من الروافض والنصارى وبعض الذين يعيشون في جسد الأمة. سرطان، ورم خبيث موجود في الأمة من القديم، وللأسف الشديد لم يجتثه ولم يستأصله سلاطين وحكام المسلمين. هم كانوا يأتون عندما يقوى الإسلام ويقوى المسلمون يتمسكنون، هي نفس، هناك علاقة بينهم وبين جيرانهم من هؤلاء المغتصبين لبلاد المسلمين. هؤلاء لأنهم يضحكون على روسيا، روسيا باعت صربيا، لا هذه مصالح عند الدول. في النهاية لو أن أمريكا دفعت، ساومت أكثر في مسائل خاصة بالحدود في الشيشان وغيرها، وقدمت بعض التنازلات، لكن تريد روسيا سعرا أعلى، لكن في النهاية طب أيهما أولى، صربيا أم سوريا؟ طبعا صربيا، من ناحية حتى من ناحية المعتقد الكنسي، ورغم ذلك باعتها روسيا في النهاية. والآن أيضا وفي النهاية ستبيع سوريا. هذه هي المسألة، مسألة أن أمريكا لم تضغط ولم تقدم السعر، هي والغرب الذي يرضي روسيا والصين. فهذه قلت الدماء، والغرب يريد دماء أكثر، كلما الأسد يلخ في الدماء أكثر ونعطيه فرصة كما أعطوا لسلوفان صاحب سوريا السفاح الكبير عندما ظل 5 سنوات يقتل في المسلمين في البوسنة، دمر. هم تعبوا في النهاية، قالوا له احنا اعتبرنا كل هذه الفرص ولم تستأصل بقية السكان، كفى كفاية انتهى الأمر. وهكذا هم يعطون بشار الأسد وهذه العصابات الرافضية كل هذه الفرص ليستأصل، لعل وعسى يخمد هذه حركة التمرد والمقاومة الآن كما حدث مع أبيه من قبل في سنة 82 عندما دمر مدينة حماة، أكثر من 30-40 ألف قتيل على مرأى مسمع العالم، ومعركة العالم، ومعركة جامعة الدول العربية، ومعركة كل هؤلاء جميعا. الآن المسائل في وسائل إعلام وسائط كثيرة يعني تستطيع أن تبلغ عبر هذه الموبايلات والفيسبوك والإنترنت، نعم، ولكن في النهاية أمريكا يعني إيش سوريا لا يوجد فيها بترول، سوريا لا يوجد فيها يعني هذا النفط ولا غيره، سوريا عبارة فقط حارس للكيان الغاصب لفلسطين. لو كانوا أرادة أن أنتم الناس لابد أن تفهم جيدا كيف أمريكا تتخلص من سوريا وهي التي زرعت الروافد في العراق. كيف هذا؟ طب ما هي التي زرعت الروافد في العراق وهي ضد الشيطان الأكبر، والشيطان الأكبر بالتبادل، يعني هذا الشعارات الجوفاء هذه ضد إيران وملال إيران. طب هي التي قوت شوكة الشيعة الروافض في العراق، والشيعة الروافض أصلا هم الذين الآن يحمون سوريا أيضا ويدافعون عنها. إيران لوحدها أرسلت العقيد أو واحد مسؤول كبير عندهم من روافض الشيطان، هؤلاء أرسلتهم منذ عدة أشهر أكثر من 7,000 أو 10,000 متدرب من الحرس الثوري الآن في سوريا، عقيد جباري هذا ولا غيره. وهذه التصريحات التي قالها الطفيلي، صبح الطفيلي فضايح، قال لما في قبل الفيتو، قال إن قبل الفيتو هو بيعتبر لبنان هي المحطة الأساسية للانطلاقة الكبرى لتطهير المنطقة هذه للدخول إلى سوريا. فعلا لبنان هي المحطة الرئيسية التي يستطيع منها أي إنسان جاي من أي دولة عربية أو إسلامية يأتي بسهولة للدخول إلى سوريا لو المسائل لو فتحت الأمور. لكن العقبة الكأداف هنا في لبنان هذه الحزب اللات. هذا يقول عن حزب اللات خافوا، قالوا لو حدث قبل الفيتو، لو حدث والحرب قامت على سوريا نحن سنتحالف مع من؟ قال هناك ما يتردد في الشارع الشيعي في لبنان أنهم سيتحالفون مع إسرائيل. هذا تصريح صبح الطفيلي وليس تصريح أنا. يقول هكذا يتردد في الشارع الشيعي أنهم سيتحالفون مع إسرائيل إذا وصل الأمر إن في ضربة كبيرة، وأن مصير حافظ بشار الأسد سيكون كما مصير القذافي وغيره، إذن سنتحالف لأنهم كل هذه القوات ستأتي وأن لم يبقى من الذي يحمي أصلا هذا الكيان، يحمي هذه الدولة وبعض الأذناب لها في لبنان ودولة وسوريا وإيران، هم والذي يحمي سوريا إيران، والذي يدرب هذا الجيش السوري على الاستخبارات وعلى كل ما تتخيلونه من القوات والتدريب على حرب المدن وغيرها هم الحرس الثوري، ودخلوا من عدة أشهر عن طريق العراق وعن طريق مداخل أخرى، ويأتون بطائرات مدنية. إذن الحرب حرب الآن، يعني هذا تحالف طائفي شيعي صليبي وثني يهودي، كل هؤلاء يتحالفون الآن، لا يضحكون علينا ويقولون لنا إنها يعني مسألة هذه ليست حربا طائفية ولا من قال لك هذا نظام أصلا زرعه البريطانيون وزرعه الفرنسيس وتولى هذه كبر هذه المسألة مسألة طائفية، هم الأمريكان الذين يرون ذلك، وهم الذين هذا الكيان هو الذي يحمي، وحزب اللات هذا هو الذي يحمي الحدود مع هذا الكيان الغاصب لفلسطين. ما أحد يجترئ من المنظمات الفلسطينية أن تقوم بتوجيه أي ضربة هناك في الشمال هناك في فلسطين، ما أحد يستطيع، يخبطون عليهم يعتقلونهم، هذه يضحكون عليهم، حراس لهذا الكيان. وانظر إلى هذا التصريح صبح الطفيلي فضيحة، يقولون نحن نعلم أنهم يتحالفون مع الشياطين في التاريخ عبر التاريخ، أجدادهم أحفاد الطوسي وابن العلقمي وأحفاد هؤلاء الروافض في كل زمان ومكان، يعني هم أحفادهم وهذا تاريخهم ملطخ دائما. المهم عدوهم الأكبر هم أهل السنة، لا يهم يتحالف مع من. ولذلك الذين يظنون ويحسنون الظن كانوا يقولون هو نظام عربي ونظام، هذا كلمة عربي وهكذا كان الهدف منها هو الضحك على هؤلاء المغفلين من دول النفط والبترول عندما كان حافظ الأسد يرعى هذه المنظمات، ها التي كانت تختطف هنا يمين وشمال بزعم المقاومة ويبتز دول الخليج في هذه الأموال التي من الفدية وغير ذلك ويهددون الأمراء. كانت هذه فترة الستينات والسبعينات. والذي تآمر على سوريا أيضا حي الرخصاء آل سعود، دائما هي التي أدخلت الخلخلة والدمار الذي حدث في لبنان، لأنها هي التي باركت الدخول أيضا وضغطت على الدول هذه المجرمة التي تمثل السنة زورا وجماعة مجموعة من المرتدين أصلا من الحكام، هم الذين سهلوا دخول هذا الجيش السوري إلى لبنان، وهم أيضا الذين تسببوا في تدمير وإضعاف أهل السنة في لبنان، بل إضعاف أهل السنة في سوريا. أي إنسان يستطيع أن يقاوم أو يفعل أي شيء أو خلاص دمروه، لأن النظام السوري كان مهابا لدى آل سعود ولدى الخلايجة وكانوا يخافونه، لأنه لديه المنظمات التي تستطيع أن تخطف هنا وأن تفضح هنا وتنشر فيديو هناك، يهددون بعضهم البعض بهذه الفيديوهات الجنسية والابتزاز مع يعني عصابة تحكم العالم. والناس تقول يا ناتو يا مجلس، الناس بكت لأن مجلس الأمن لم يصوت وأن روسيا خذلت العرب وخذلت الشعب السوري. منذ متى تبكون على هذه سوريا؟ هذه روسيا أيضا هي التي دمرت إخوانكم في الشيشان، وهؤلاء الذين يدينون روسيا الآن ويدينون الصين، سبحان الله، لأن العدو صار قريبا منكم ولأن المسألة وصلت إلى سوريا. طب ما هو الشيشان، ألم تقولوا إن الشيشان مسألة داخلية وتركتم الشيشان فريسة؟ لأنهم لا يتكلمون اللغة العربية، لأنهم ليسوا عربا، تركتموهم فريسة للروس وقلتم في قلب موسكو إنها مسألة داخلية. والشيخ القرضاوي الذي أصدر بيانا من علماء الاتحاد العالمي وغيره، هذه الذي يجمع مجموعة علماء الإخوان المسلمين، هؤلاء ودعاة الإخوان المسلمين، تنظيم الإخوان المسلمين ومن على شكلته، ينددون بالموقف الروسي والصيني ويجب المقاطعة، يجب مقاطعة البضائع الصينية والبضائع الروسية وغيره. سبحان الله، لماذا لم تقاطعوا عندما كانت تصرخ ولا تزال تصرخ تركستان الشرقية بلاد المسلمين هناك عندما ذبحهم؟ العام الماضي فقط، العام الماضي مجازر استئصال لهوية المسلمين الصين هناك في تركستان الشرقية. وهؤلاء أيضا في روسيا في الشيشان. طب يعني أنتوا يعني هو العرب هذا هؤلاء جنس يعني ناقي، يعني جنس محصن، يعني هو طالما المسألة وصلت لفلسطيني أو سوري، المسألة يعني الاستنفار العالمي، هذا ظلم أصلا. نحن نبكي على أي مسلم في العالم سواء في سوريا أو في شيشان أو في تركستان الشرقية أو في بورما أو في غيرها من بلاد المنسية في العالم، نبكي عليهم جميعا، نحن أمة واحدة. أما أن نقسم ونستطيع من منظومتها، الصين طول عمرها تضرب وتزبح في المسلمين ولم تعطيهم حريتهم ولا حق ولا أي حقوق أدنى حقوق، وكل تجارة الصين، معظم تجارة الصين في العالم الإسلامي وبضائع الصين كلها في العالم الإسلامي معظمها. ثم عندك روسيا الحبيبة العرب هؤلاء هي التي خذلتكم، خذلت صدام حسين وضحكت عليه، والصين ما دفعت عن صدام حسين رغم أنه فتح له البلاد في العراق. منذ متى وهذه روسيا أو الصين وهي تدافع عنكم؟ هذه مصالح دول كبرى، هذه دول تقول لك أنا ادفع لي أكثر أتنازل معك، فيتو يعني السعر غالي. إذن مصالح، يعني هي يا روسيا هذه مجنونة عندما تفرط هكذا بالسهولة في مسألة، يعني خلاص أمريكا تضغط عليها، تقول أمريكا لم تضغط كما تظنون، هذا لعب، ضغط فقط كلام، لا يوجد الضغط الذي حدث مثل ما حدث مع ليبيا مثلا أو الضغط الذي حدث مع في العراق. خلاص أمريكا قالت هدخل أنا لوحدي ولو اضربوا دماغكم في الحالة فيتو ولا غيره، لو أرادوا ذلك، لكنهم لا يريدون. وذلك الناس يا جماعة تعلقوا بالله، اعتصموا بحبل الله جميعا، لا تعتصموا بحبائل الناتو ولا بحبائل مجلس الأمن، حتى لو ساعدوكم حتى لو ساعدوكم وساعدوكم في إزالة هؤلاء الطواغيت سيفرضون شروطهم لأنهم الأقوى عليكم، وهذا كما حدث في ليبيا الآن. إذن سوريا الآن تنزف دما، تقطر دما يوميا بسبب هذه ضريبة السكوت، ضريبة الركون، ضريبة الذوبان، ضريبة التميع، ضريبة الاحتضان. عندما كان يذهب العلماء، علماء المسلمين إلى بشار الأسد ويستضيفهم ويبارك فيهم، الرجل المقاوم رئيس جبهة الرفض دول الرفض، ويضحك عليهم وأنه بيستضيف المنظمات. وأين هذه المنظمات الفلسطينية التي تخون الآن الشعب السوري؟ عاشت وتعيش في بين أحضان الشعب السوري ولم تنتصر لهؤلاء. يقولون نخاف، طب ما هو الجيش، أين الجيش، الجيش السوري الحر هذا الذي انشق عن الجيش، لماذا لا يفعلون مثله؟ عندكم من التجارب والقوة، لماذا لا تنتصرون للشعب وتنضمون إلى هذا الجيش يا أخي، على الأقل أشرف لكم وأطهر. هذه المنظمات الفلسطينية التي تعيش الآن في فلسطين سوريا، لماذا أنتم لازلتم في كنف هذا الطاغية وتصريحاتهم باهتة؟ خرجوا مع هؤلاء الخارجين على هذا النظام، أنتم لديكم من القوة والخبرات، ساعدوا الشعب المكلوم. هذه الأماكن أماكن أجداد هؤلاء، أحفاد أبي عبيدة بن جراح، هذه بلاد الأوزاعي، هذه بلاد العلماء، بتيمية، بقيم، بكثير، الذهبي، هذه هؤلاء العلماء، علماء الأمة كانوا من هذه الأماكن. هذه سوريا، سوريا التاريخ، سوريا الأمويين، سوريا التي كان الخليفة يقف في قصره، وهذه الدنيا بأسرها تخضع بإذن الله له وحده من حدود الصين إلى منابت الزيتون في الأندلس. هذه سوريا مزقوها، ضيعوها، قزموها، شرزموها، والناس كلها لماذا؟ طب نضغط وتحليلات، الناتو سيفعل أم لا يفعل؟ يا جماعة الناتو ماذا سيفعل؟ طب ممكن مجلس الأمن، وناس تراهن، لا تزال تراهن على ربما روسيا تغير، وكلام يقول يا أمريكا اضغطي، يا أمريكا أعطيهم يعني تنازلات، تطيق تنازلات من أجل ماذا؟ من أجل عيونك يعني؟ إذا أمريكا ضغطت فإنها تريد أن تضغط على ماذا؟ تضغط من أجل الحصول على حقوقها في بلاد الإسلام والمسلمين، تريد أن تأخذ العطية كاملة، تأخذنا هكذا غنيمة باردة. هم أصلا أخذونا غنيمة باردة، كما قال دهقان السياسة الأمريكية الخارجية، قال كيسينجر عندما يقول إذا أردنا الاحتلال العالم يتم هكذا، احتلال الدول يتم بالاستيلاء على النفط والغاز، واحتلال الشعوب يتم بماذا؟ بالغذاء، تحكم في الغذاء. إذن هذا هو الذي يحدث، تجويع الشعوب، إثارة الفوضى، رغم أن لديهم من المخازن أحيانا يحرقون هذا الدقيق والقمح، يحرقونه من أجل الحفاظ على السعر، هذه الأدوية يدمرون شركات ويحاربون دولا إذا أرادت أن تسهل وترخص سعر الدواء، عصابات متنفذة حاكمة، شركات كبرى تحكم العالم، مافيا. يقول هذا هو التحكم في الشعوب، تحكم في الدول. وذلك هو يتخيل ماذا؟ هو يتخيل هذا المجرم يتخيل، يقول لك هذا هو المفترض عندهم، أن يتم احتلال 7 دول على الأقل في الفترة الحالية. أمريكا تحتل، هي والغرب، كانت أمريكا تحتل ثم تقوم حرب عالمية ثالثة، بعد ذلك بين روسيا والصين، وفي الآخر أمريكا ستنتصر عليهم لأنها تكون احتلت على كل منابع النفط وهذه الدول بجميع، وأمريكا تملك الأسلحة التي يقول التي لا يعرف عنها أحد. انظر لا أحد يعرف هذه الأسلحة المخبأة عند الأمريكان، وسيستعرضونها حينها عندما يسيطرون على العالم فيما يسمى الدولة العالمية الواحدة الأحادية. هذا هو كيسينجر يصرح بها ويقول وما تخفي صدورهم أكبر. يعني لولا الله ثم هذه الحركات المجاهدة في العراق وفي أفغانستان وفي الصومال وغيرها من بلاد العالم الإسلامي، حتى مجرد حركات الاحتجاج بالصوت هذه، صدقوني لكان الأمريكان احتلوا العالم الإسلامي ونفذوا مشروع كيسينجر كما توهمه كما يصرح به. لكنهم وجدوا هذه المقاومة، رغم أنها مقاومة، أن الأمة لم تقاوم أو تجاهد أو تصد العدوان بأسرها، مجموعة فقط هي التي أرغمت الأمريكان انسحاب من العراق، والآن والأفغان الفقراء هم الذين أرغموا أيضا هؤلاء الذين يتزلفون إلى الأفغان، وهكذا. وفي سوريا صدقوني إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. الناس تقول وكيف يستطيع هؤلاء، هل يستطيع إزالة هذا النظام مدعوم من إيران؟ وإيران دولة كبيرة، والآن العراق، يعني الآن نظام السوري مدعوم من من؟ مدعوم من إيران ومدعوم من العراق، من العراق اللي هي الطائفية الرافضية المالكية، هؤلاء شيعة. تخلي الغرب وأمريكا يريدون حرب إيران، يا رجل أمريكا ستحارب فيرجينيا، ستحارب واشنطن، ستحارب ألاسكا، إيران هذه مثل ألاسكا. يعني لو محافظة تمردت نعم يؤدبها، يضغط عليها، ينزل لها الحرس الوطني كما حدث في لوس أنجلوس قديما في الثمانينات، في بداية الثمانينات، نعم ممكن يعمل هذا التمرد، لكنها تظل ابنته، تظل المدللة. هسمعنا هذا، هل انظروا إلى أوباما ماذا صرح؟ قلت لا، إلا الحرب مع إيران. هذه إيران الرجل متلطف جدا مع إيران. ساركوزي المجرم هذا الذي يحارب الإسلام ليل نهار، حتى يحاربه في مسائل في أرزاق الناس، هذا القرار الذي نفذوه الأسبوع الماضي وقبل الماضي، فإن أي مربية تلبس الحجاب، أي مربية بشغل ناس مساكين، حتى المربية، حتى المسمى النيرس وهذه الممرضة أو شيء تربي الأطفال أو في أي حضانة أو في أي شيء، ممنوع تلبس هذا الإشارب وليس حجاب، أي غطاء الرأس، ضد تعليم الدولة العلمانية وهكذا. هذا هو ساركوزي يقول هكذا. إيران لا، هذه فقط ضغوط عليها، أما الحرب لا. طبعا هم كيف سيحاربون؟ نضحك على فوز، إذا كان الأفغان هزموكم، وإذا كان ببعض الفصائل بسيطة من دولة العراق الإسلامية وحركات المجاهدة في العراق هزموكم، فتريد أن إيران إن يعني ماذا سأل دولة نضحك على بعضنا، حتى لو كانت شيطانا لدينا، هل هي سهلة هكذا لقمة سائغة سيسلمون لك؟ نعم يستطيعون ضربها، يستطيعون ضربها، لكن العملية ستخرب عندهم أيضا عندما تضرب إيران في منابع النفط هنا ويمين، يعني نظام الغرق حدث على افتراض لو حدث، ولكن هذه تمثيلية لنا، ضغوط فقط. هم يريدون أن يضغطوا على إيران لكي تتنازل أكثر، ثم بعد ذلك يتحقق، ربما يحدث انقلاب من الداخل أو شيء، لكن يضربون إيران بمعنى حرب هكذا واحتلال، يعني هذا مستبعد. ولذلك الناس لا تظن هذا، هذه مرحلة مخاض الآن لولادة الأمة الإسلامية السنية، هم المسلمون لا أحد غيره. لا تقول لي ذلك المسلم هو هذا هو السني فقط، أما هؤلاء ينتسبون اسما زورا إلى الإسلام، هم حلفاء الشيطان ونحن حلفاء الرحمن. كيف هذه حرب مفاصلة لابد ستحدث في التاريخ، لابد من التطهير. لذلك كيف ستدخل لبنان لو أن أي مجموعات من البشر تأتي من مصر، من المغرب الإسلامي، من أفريقيا، أين ستذهبون؟ إلى عن طريق لبنان. طب وكيف لبنان وأنت تضرب في ظهرك؟ أرأيتم ما حدث للمسلمين في العراق عندما كانوا في مدينة ما يسمى مدينة الثورة التي غيروها مدينة الصدر؟ هذا عندما كانوا ماذا كانوا؟ كانوا هم الذين يضربون ويطعنون المجاهدين المساكين في العراق من وراء ظهورهم، كانوا يقتلونهم من وراء ظهورهم، هم الذين كانوا يبلغون الأمريكان عنهم، وكان هؤلاء المساكين العرب جاءوا من العالم الإسلامي من المغرب الإسلامي وغيره، يحسبون أنهم سواء، يحسبون أن ما يسمى فيلق القدس هذا مثل كأنهم سنة ولا غير ذلك. واتضع هؤلاء رافض مالوا للرافضة وقتلوهم من وراء ظهورهم. وهذا هو الذي يحدث. تنزل لبنان من أجل ماذا؟ حزب الله هو يتحكم في الأمن السياسي ويتحكم في المطار ويتحكم في هذا. إذن الذي لو لا بد من التطهير كما فعل صلاح الدين أيوبي، طهر الجبهة الداخلية وهو في صراعه من أجل تطهير الجبهة الخارجية، طهرها من العبيديين، طهرها من هذه النتوءات ومن الحشاشين وغيرهم ومن كل هؤلاء القرامطة وكل هذه الجماعات التي تنخر كالسوس سرطان في جسد الأمة. طهرها، استأصلها الأول. تريد أن تدخل؟ نعم. كيف ستدخل وحزب الله موجود هناك في لبنان بهذه القوة؟ إذا لا بد من تقوية أهل السنة ولا بد من المفاصلة مع هذه الجماعات. نعم الشيخ الجوزو محمد جوزو المفتي في لبنان وأهل السنة هناك في أهل السنة، نعم أعلن الجهاد ويبد جهاد إخوان الشعب في السنة، لكن هذا كيف سينفذ هذا وهؤلاء في لبنان؟ هؤلاء هم الذين يحرصون لبنان من أجل مصلحة هذا الكيان الغاصب في فلسطين. كيف سيدخل هؤلاء أهل السنة هناك أو هؤلاء المسلمون الغرباء الأجانب الذين سيأتون من العالم الإسلامي لنصرة الشعب السوري؟ بل إن الشعب السوري الذي يفر من هذه يخشى عليه من هذه أيضا العصابات، عصابات حزب الله. إذا المسألة لابد من التطهير. ومن الذي يسكت عن حزب الله؟ يعني إسرائيل وأمريكا وهكذا ويستعرضون قواتهم، يعني لا يستطيعون بطائرات يعني تأخذهم عن بكرة أبيهم؟ هنضحك على بعض؟ استعرضوا لك في ميدان عام في آلاف هكذا لا يستطيعون استيراد بعض القيادات منهم والذين يسافرون يمينا وشمالا؟ هنضحك؟ هذه هؤلاء حراس لبلدهم. نعم فقط يؤدبونهم في بعض الأحيان هكذا تأديبات فقط للذي للتلميذ لابنك للجندي الذي يخدمك، ولكنه أحيانا ترى داخل لا بد من تقويم سلوكه تحبسه تعطي له عقوبة تعزيرية. إسرائيل والأمريكان يتعاملون مع حزب الله ومع إيران هكذا مثل الجندي الذي يخدمك ولكنه يحتاج إلى تأديب. أما أنهم هم العدو، كيف هذا هم العدو؟ قلنا لكم إن ويليام سوري في كتابه في تاريخ الحروب الصليبية عندما أرخ للمسألة وكان قريب عهد في الحروب الصليبية بأرخ الأحداث التي رآها في الحروب الصليبية بذلك الوقت، عندما تكلم عن السنة والشيعة وقال هم أقرب إلينا، يقول هم أقرب إلينا أنصار علي هؤلاء، هو يقول هكذا أنصار علي، هم أقرب إلينا من هؤلاء الذين يقاتلوننا من أهل السنة. سبحان الله، الرجل منذ أكثر من ألف سنة هو يقول هكذا، هؤلاء إخوانهم يا جماعة هم أقرب إليهم. كيف يعني يدمرون إيران ويدمرون سوريا؟ كيف سيدمرونها؟ هذا الذي سيحدث، الانتصار سيأتي بأيدي طاهرة في النهاية. نعم سيزول هذا النظام بإذن الله سبحانه وتعالى، نظام النصيري هذا بعز عزيز أو بذل ذليل مهما طال الوقت سيزول إن شاء الله. لكن التطهير ليس معنى إزالة هذا النظام أن مع ما شاء الله الشريعة ستأتي والإسلام سيأتي بالخير. لا لا لا، المسألة تحتاج إلى جهاد طويل، مرض طويل. ولو حدث هذا التغيير بالمعنى لكان حدث في مصر، ما زال الناس رغم إزالة هذا الطاغوت مبارك وإزالة زين العابدين وغيره لا زال الناس يعيشون أيضا في يحتاجون إلى ثورة وثورات أخرى من أجل تطهير البلد من فلول وأعوان وأنصار زين العابدين وزين وحسن مبارك. كيف هذا؟ لو الأمر يحتاج إلى ثورات وتاريخ والأمور لا تتمها، لا بد أن الأمة تعود أولا إلى ربها. إذا اعتصموا بحبل الله بحق وانتصروا لربهم بحق، هنا تتنزل شآبيب الرحمة على هذه قلوب هؤلاء الشجعان وهؤلاء أبناء أمة البواسل، فيستطيعون الحكم بالإسلام في هذه البلاد مرة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. أما الآن فهي مرحلة صراع لإزالة الظالمين، إزالة الطواغيت. يشترك معك في هذا علماني قومي نصراني كل هؤلاء، يقول لك نزيل، كل واحد له أجندته. لكن ليس معنى ذلك أن نسكت وكلها لأنهم علمانيون سنتركهم. طب نترك هؤلاء يعذبون إخواننا؟ وهؤلاء المستضعفون وهؤلاء النساء والأطفال، رأيتم هذه الوحشية للأطفال الصغار، هذه الشظايا وهذه التي تفتت الأكباد وتقطعهم تقطيعا، وهذه الرؤوس المهشمة وهذه البطون المبقورة، ما هذا يعني؟ هذه وحشية، كيف لا تنتصر لهؤلاء؟ يكفيك فقط أن تنتصر لهؤلاء المستضعفين وهم مسلمون مستضعفون. فإذا تقول لي لا لأنه يشارك بهذا علماني أو يشارك في هذا متبرج أو غير ذلك، ما هذا العبث؟ نحن نتكلم الآن عن إزالة هذا الظلم بقدر الاستطاعة، وهذا تصداقا لقول الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، هذا ما نستطيعه. كيف ستأتي بجيش ما شاء الله نقي وإسلام يعني ما شاء الله مجموعة من الموحدين وسيقومون؟ هذه مجموعة قلة، هذه فرصة حتى في هذه الحروب، فرصة لتكوين مجموعات مسلمة طاهرة أن تلتحم بالشعب وتبين لها أمر دينها لتكون في الطليعة لتحرير سوريا ولتحرير العالم الإسلامي مرة أخرى، ليعود كما كان رائدا لهذا العالم بإذن الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصنع له الخير كله، نشكره لا نكفره ونخلع ونترك من يبدره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يقول الله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، انظروا إلى يعني هذا موضوع سنعلق عليه ما حدث في مصر، وهو يعني من الأمور المضحكات المبكيات. برلمان، عباد المجالس فرحون، رؤوس ما شاء الله يعني والحة وغطر وكلمات يعني رنانة وأشياء، والحمد لله وبسم الله، هذه الألفاظ التي تقال في المجلس لبعض هؤلاء النواب الذين يشرعون بغير ما أنزل الله. لا زلنا نصر على ذلك، هم واهمون، دخلوا هذا ويظنون أنهم يحسنون صنعا. فكانوا في اختبارات بسيطة في معبد من بدايته، منذ أن أقسموا اليمين، هم يقسمون اليمين ونحن علقنا على هذا، عندما استثنى صاحبنا هكذا العضو هذا، وعندما استثنى إلا ما لا يخالف الشريعة الإسلامية، يعني بعدها أنهم يخالفون الشريعة الإسلامية، تهريج يعني نوع من التهريج. طب ما هو الجريمة مستمرة، لماذا تقعد معهم إن لم تستطع أن تزيل المنكر زل أنت عنه. ثم عندما أراد المسكين أن يؤذن، انظر وكأنه قال قولا منكرا، وكأنه كان يغني مثلا أو صار يعني بشيء، يعني هم طبعا يبحون الغناء، حتى والله لو واحد غنى ما كان اعترضوا عليه بهذه الطريقة. انظر إلى هذا، قام ممدوح إسماعيل يؤذن. طب حتى لو يقول له الكتاتني رأس الإخوان المسلمين، الشعار الإخوان المسلمون، يعني مسلمون، يعني الأصل هذا هو الإسلام، والإسلام كان شعارهم الإسلام هو الحل. الآن استبدلوه شعارات جوفاء، البرلمان هو الحل، التحالف مع العسكر هو الحل، التوافق مع إلى الكفر، يعني شركة شركة شركة شركة من التحالفات صارت. فرحون الآن، هل كان يتخيل الإخوان أنهم يصيرون إلى أن يكون رئيس مجلس الشعب؟ هذه مسألة حلم عندهم وفرح، التي هم يتخيلون أنهم دخلوا خلاص وصلوا إلى غاياتهم. ذلك الكتاتني لا أحد يعلم، الناس تظن أنه هو فتح سرور، لا، يعني لو غمضت عينيك ولا تعرف من هذا الشخص ولا خلفته تظن أنه هو فتح سرور، ولكن الشكل اتغير. فتح سرور صاحب اللواش السادن الأعظم في هذه المنظومة الشركية الكفرية، خادم مبارك نظام مبارك وهذه المنظومة، أسطول من أساطين القانون، ها نفسه يقلده الرجل، يعني انظر إلى غضبه وكأنه انتهكت المحارم. سبحان الله، احمر وجهه وأخذ المسألة، اسكت لم أعزل لك، لم أعزل لك تؤذن، يعني لم أعزل لك، يعني هو الأذان محتاج إذنك، تتظن فين أنت أمام المسلمين ما شاء الله، أذن أذن يا بلال قم أذن، ما شاء الله يستأذنك، وحتى لو كان لم يستأذنك وهو يرفع شعيرة الإسلام، يعني استحي على نفسك يا أخي، يعني اسكت ومررها وقول في استراحة يا جماعة، خلاص إن شاء الله استراحة، هذا لابد أن تعمل استراحة هكذا، فحتى عد المسألة، لا هو متعمد يقول له أنت بتعمل شو إعلامي، يعني بتستعرض نفسك وتزايد علينا، طب شو ولا شو، هذه مسائل في النيات، لما الأعمال بالنيات، حتى لو شو، حتى لو عرض ولا بيستعرض، حتى لو بيزايد، طب وأنتم أيها الملتحون والمكرفتون والذين يلبسون الغطرات والعباية واللحى، لماذا لم يقم أحد منكم يزايد يا أخي، حتى زايد على الحق، هو أنت فكر المزايدة في الحق باطلة، يعني أنا أزايد على الحق، أنا أقول أبعرفكم كلكم صم بكم، هذه شعيرة أذان وخلص، الرجل بيذكركم بالله، تشمئز قلوبكم إذا ذكر الله وحده، اشمئزت قلوبكم هكذا، ويقول له اسكت اسكت، ايش هذا العبث يا رجل، هذا لو واحد، انا اذكر هذا عندما كنا في المحاكم قديما، كان القاضي مستشار علماني يحكم بغير ما انزل الله، والله هكذا يحدث، وهذه في قضايا كبرى فيها اغتيالات ووزراء ورؤساء، حاجات كبيره جدا، وكان هؤلاء الشباب الملتحون هؤلاء قبل التغير وقبل التعذيب، يعني عندما كانوا في السجون هؤلاء، ولا زال منهم ما شاء الله من الثابتين، ولكن هؤلاء كان يؤذنون إذا حان وقت الصلاة وفي خضم المرافعات، ورغم ذلك واحد يقوم هكذا يؤذن بدون استئذان القاضي ولا المستشار، ماذا يفعل المستشار؟ ممكن تأخذه الحمية، هذه حمية الجاهلية، وتأخذ العزة بالإذن، كيف هذا؟ لأن لا أحد يتكلم، لأن هو السلطان، بيعتبره سلطان الجلسة، فلذلك عنده من الصلاحات أن يعاقبك، يحبسك 24 ساعة، ممكن يمنعك من الجلسة، يخرجك منها، يعني يفعل معك أي شيء، ورغم ذلك الرجل عندما كان أي شاب يقوم يؤذن ولا يستأذنه، فهو يروح ساكت ويقول لك طيب يا جماعة ترفع الجلسة للصلاة إن شاء الله ونعود بعد نصف ساعة، هذا مستشار قاضي بيحكم بغير ما أنزل الله في قضايا، يعني هؤلاء متهمون بأنهم قتلوا في الدولة وضد الدولة، وهؤلاء قتلوا وزراء، ومتهمون بأشياء، يعني ما أحد يرحمهم حتى من هؤلاء السدنة، ورغم ذلك كان أي قاضي كان يرفع الأذان كان يحترم هذا ولا يسخر منه ولا شيء، خلاص يا جماعة نرفع الجلسة، وذلك كانوا يفعلون ماذا؟ يأتون عند وقت الصلاة قبل حتى ما يؤذن أي واحد، كان القاضي يرفع الجلسة قبلها، يقول طيب الآن اقترب الصلاة يا جماعة، أحد المحامين يذكره أو أي شيء، يقول لك خلاص نرفع الجلسة، سبحان هذا كان يسير سير المحاكم على طول هكذا، ثم لم يأتي واحد متبدليد يدافع عن الباطل، ولم نراه ما شاء يطمع وجهه وهو يدافع عن حتى يرد على الباطل والشرك الموجود في الله، يأتي سيد عسكر شيخ اسمه شيخ من الإخوان، وكأنهم مرتبون المسألة، بعد ما ممدوح إسماعيل انتهى راح الشيخ سيد عسكر لاحظ بسرعة، الشيخ سيد عسكر رفع يقوم ليوضح، النائب سيد عسكر سيقوم يوضح المسألة، يعني توضيح في مسألة، طب بالسرعة هذه هو تبع الإخوان شيخ أزهاري لابس لبس الأزهر وهكذا، فقام ومتجهم وغاضب وكأن ممدوح إسماعيل ارتكب جريمة، يعني شيء غريب جدا، رغم أن المسألة في حد ذاتها نعتبر كل ما يفعلون هذا نوع من العبث، وهم أخشى أن تصيبهم حجارة أو أن الله سبحانه وتعالى يقصد بهم هذا البرلمان، ولكنهم يأتي السيد عسكر ويقول له روى ابن عباس عنا في حديث الجمع بين السلطين بدون عذر. فنحن يعني ليبرر له ماذا؟ أن الجمع أن الرسول جمع بدون عذر ليبرر له أن لا حاجة للأذان، نحن صلينا أصلا ونحن مسافرون. لاحظوا، قل أنا عن نفسي أنا صليت أني وجمعت سواء بدون عذر، أراد أن لا يحرج أمته، حديث كما في صحيح مسلم. هذا رغم أن الحديث له الردود والعلماء بالإجماع يقولون هذه اللفظة، هذه اللفظة ليس المطر المستدام، أو على أقل شيء يعني لأن هذا يخالف النصوص الأخرى اللي هي إقامة الصلاة في وقتها. هذه يعني تعيش آيات وتعليم الرسول للصحابة واهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة في وقتها، ثم بعد ذلك لمسألة لرواية يقولها ابن عباس، في ذلك العلماء كما قال ابن عبد البر وغيره، هذه أجمع العلماء أنه بالله لا جمع بين صلاتين إلا في الحال يعني في الحضر بدون مزدلفة والسفر، إلا في الحالة في حالة المطر، يقصد إلا عذر المطر، وبعضهم قال إلا المرض الشديد أو الخوف أو مثل هذا. ثم يقول إلا من شذ، يعني حاجة روايات شذت في هذا مسائل قديمة، لكن هذا هو الإجماع. تأتي على هذا من أجل تبرير ماذا؟ ألاحظوا، من أجل تبرير أن الذي فعله هذا النائب خطأ وباطئ. الرجل تخلوا ظلوا يصفقون ويهللون عندما كان ان هذا الكتتني يعترض على النائب الذي يؤذن، يعني غوغاء يا جماعة، هذا حزب الحرية، تعالوا حزب الإخوان، يهللون لكي يشوشوا ويشغبوا عليه في اجلس بالله عليك. هذا لو فعلها علمانيون، لو فعلها مرتدون يعني أو كفار أصليون ما لقامت الدنيا. تخيل هذا حزب الأغلبية يعترض على مسكين واحد مسلم مثلهم ويؤذن وهم في مجلس، ليس مجلس الدومة ولا مجلس في ألاسكا، ده مجلس بطمان في بلاد مسلمين ولاحة، يعني كيف يعني؟ طب إذا لم يؤذن واحد ملتحي يعني ماذا؟ يعني إذا لم يؤذن واحد في عندهم تكون هذا أو لا كلهم هؤلاء مجموع الغالبية مسلمة، طب كيف متى سيؤذن؟ متى تقيمون الشعائر؟ حتى يقول لك يحتاج كله بالجمع. طب وانت فكر الجمع حتى لا يحتاج الى اذان واقامه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤذن في السفر والحضر في الجمع وغير الجمع، اذان الاقامه، وهذا الاذان الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه شعيره من شعائر الاسلام ويعظم شعائره فلم تقل القلوب. حتى لو كان في مسجد، حتى لو كان يقول لك اصل المسجد كان في مسجد في هناك، طب ولماذا لم تقطعوا الصلاه؟ طب هو انت كلكم مسافرين؟ طب ما هو قال لك 5% منهم من سكان القاهره والجيزه ولا ويحتاجون الى الصلاه. فاذا كان الاذان، حتى حكم الاذان عند الفقهاء في علماء يقول الاذان بين فرض عين وفرض كفايه وسنه مؤكده وسنه، يعني بين هذا على حسب الذي. فهذا هذا هذا حتى الفرض الواحد قالك مسن انه انه يؤذن لنفسه، لو لم يؤذن اذا كان، لكن هذا الاذان علته ماذا؟ العله هي الاعلام، يعني اعلام الناس بالوقت، او هو شرط في صحه الصلاه، او هو شعيره من شعائر الاسلام. العلماء مختلفين في هذه المسائل. على جميع المقاييس ان هذا في مصر الجامع، لذلك الامام الشافعي وغيره يقولون لو ان امه من جماعه من الناس منعت الأذان ولم تؤذن تحارب تقاتل عليه، إذا لم يكون أذان في البلد كلها يعني. لكن هذه أنتم الآن في مجلس وجمع كبير جدا، من أدراكم ستسمعون الصوت اللي في اللي في اللي. وأنتم أصواتكم متعالية، صراع ديك نقيق ضفادع، أصوات عالية، كل هذا فالرجل يذكركم أن في وقت للصلاة، العصر خلاص سيدخل على المغرب، كيف ستؤخرون؟ هذه صلاة واحدة يعني صلاة متقاربة، وصلاة النهارية وصلاة الليلية، كيف لو جمعت في هذه ستجمع العصر مع المغرب؟ فالرجل بيذكرك بالله، كل جزاك الله خيرا أن ذكرتنا ثانيا هذا حديث حديث مفيد متفق عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول إذا كنتما في صلاة في سفر فأذنا وأقيما، وأجي حجة الإمام ابن حزم والظاهرية في وجوب الأذان بيعتبروا فرض إنك تؤتأذ إذا، والعلماء الآخرون الجمهور أخذها على سبيل إن الاستحباب، لكن لكن هذه هذا أذن. ولذلك قال له حتى الذي يتعلل بالوحدك في حديث في في في البخاري وغيره، عندما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لابن أبي صعصعة عندما قال له أراك تحب الغنم والبادية، حب يجلس في الصحراء لوحده هكذا والغنم، فقال فإذا كنت في غنمك وفي غنمك وباديتك يعني في البادية وحانت الصلاة فأذن وارفع صوتك، فإنه ما من أحد يسمع صوتك صوت المؤذن من إنس ولا جن ولا شيء أي شيء إلا شهد له يوم القيامة. فالعلماء بعض العلماء استنبط منها أنها هذه معناها أنها ليست واجبة، ولكن معناها أن هذا شيء من باب الإيه الاستغفار والبركة، وهو ودليل على ذلك أنه تشهد له يا رب أنه كان يصلي وأنه يرفع به صوته. طب لو المسألة ليست هو لوحده، ولذلك أنت ممكن لوحدك تتصلي بدون أذان، ولكن يقول لك استحب حتى ولو كنت وحدك. فبلغ جمع كبير موجودون، واحد يذكركم الطريف في الأمر أن هؤلاء السلفيين الذين يتمسكون بالهدي الظاهر وشهادة لم ينتصر مع الرجل أحد، حتى لم يعترضوا ولم يقولا هذا باطل، وهم هم أيضا ثاني ثاني ثاني رتبة ترتيب في المجلس، لحى وغطر يا راجل ولا أحد، وكأن الأمر لا يعنيهم، الناس خايفة يا راجل تعترض، هو الرجل ارتكب جريمة كأنه وقف عاريا، والله صدقون كأنه وقف عاريا مثلا في البرلمان يرقص، والناس وحرب واستخطب استجلاب العلماء في قنواتهم الفضائية، وإن الذي قاله هذا لا يجوز، وكل واحد يأتيك بنتف هنا من النتف في غير موضعها، يعني أحكام شرعية في غير موضعها. يا جماعة هو حتى لو أنت تجمع، أنت تؤذن وتقيم حتى لو أنت بتجمع، طب انت بتجي انت جماعه، طب غيرك ها غيرك الذي يقيم، طب وحتى لو في لو لو في لو في ما لو في تجمع من الناس، اليس نحن نفعل ذلك عندما نكون مع بعضنا البعض وفي مساجد قريبه بيننا؟ مش في احد الاخوه يقوم ويؤذن ويصلي ونقول اذن؟ لانك لو اخذتها برايي بحكم الذي الذي يوجب فانه يؤذن، اي انسان في مكان في تجمع ما يؤذن بيعلمهم بالوقت، أو بيأخذها من باب أنها شعيرة الإسلام، أو بيأخذها أنها شرط صحة في الصلاة، ماذا صحتك؟ أحكام متنوعة، كيف أنك تريد أن تحرم الناس من هذا؟ يعني بتشمعز؟ سبحان الله، نفس هؤلاء كانوا يعترضون على الدولة قديما عندما يأتي في عز المباريات ماتشات الكرة، عندما يأتي حان الآن وقت صلاة العصر أو المغرب بكتابة فقط بدون أذان، وكيف هذا؟ هؤلاء نفسهم أنفسهم السلفيون والإخوان كانوا يعترضون على ذلك على الدولة، لماذا الأذان؟ مفروض الأذان يأتي في وقت حتى الأذان، طب ما يكفي، لماذا في التلفاز يا أخي؟ ما ممكن يقول لك هكذا، لماذا في التلفاز؟ ما المساجد كلها تؤذن، لاحظ ما المساجد في البلد تؤذن، لماذا يؤذن في التلفاز؟ وما فائدة التلفاز؟ الأذان عند سكان الإسكندرية فيه فارق التوقيت دقائق عن سكان القاهرة عن سكان أسوان، يعني فارق التوقيت بعض دقائق، يعني إذا أذن في القاهرة فإنه يكون متأخر عنه في اسكندرية بعض الدقائق. طب وكيف إن تقول لي أذان موحد للدولة كلها وأنتم تعترضون على الدولة تقول حالا الآن وقت الأذان حسب توقيت مثلا سكان مدينة القاهرة أو غيره أو الأذان العام، وتقول إشارة كلها شو انظر إنهم لا يطيقون يريدون الفيلم، حتى أحداث الأفلام أو المسرح بتيك الفيلم ديك هذه إشارة هكذا حان الآن وقت الله. الناس لا تتحمل يا راجل، حتى عندما بيشاهدوا المسلسلات 10 ساعات ولا 5 ساعات ثم بعد ذلك آخر البرنامج كله، طب كان قديما هذا يحدث، الآن البرامج متواصلة، كان قديما كله في آخر سهرة مع الآن القرآن الكريم، طب روح طف التلفزيون بسرعة استغفر الله يلا. طب ليه يريد ينام؟ يا رب أعوذ بالله جالس 4-5 ساعات أمام الفيلم ثم لا تطيق تسمع آيات الله سبحانه وتعالى، يعني خلاص وصل الضيق بكم إلى هذا. فهكذا المسألة مسألة ليس قصة ان ممدوح اسماعيل اذن وانه بيستعرض سين من الناس حتى مجرد انا ادعوه شخصيا، هو يعرفني وانا اعرفه طبعا، ادعوه شخصيا ان يتبرأ من هذا المجلس ويتقي الله. اذا كانت لك لديك بقيه وتحفظات الان وانت علمت الان، تبرأ يا اخي، زل انت عنه بدل ان يميتك الله، انت لست ضامنا لعمرك. فلذلك اتق الله وابتعد عنه وقل ان براء منكم ومما تشرعون. وهل تظن انهم يشرعون؟ اذا كان الاذان لا يتحملونه ولا يريدونه. الان الكتتني سنه صدقوني، اي مؤسسه الان حكوميه، ها هذا الذي لو يتابع الصحف ستجد المؤسسات الحكوميه ليس في مصر وحدها، في كلها، في احيانا ياتي موظف ويأذن حتى الناس تصلي اثناء العمل. هل سيقول ماذا؟ لا يا اخي، في اذان في المساجد، انت الان في العمل والعمل عباده. أعوذ بالله، أي عبادة هذه يا رجل؟ هذه الأصل في أعمال المسلمين وتوقاتها كانت مرتبطة بالمسجد، الأصل أن الناس مرتبطة أوقاتها بالصلوات. وزي كان الناس قديما عندما يؤسسوا مدينة لا بد من المسجد، وإن العمل يبدأ غالبا كان بعد الفجر، يصلون ويذهبون ثم يأتي الظهر ثم هكذا، كل شيء كان مرتبط بأوقات الصلاة. أما هؤلاء يقول لك أنا في عبادة، أي عبادة هذه وأنتم تستوجبون وكل من هب ودب يتكلم ولا تصلون إلى شيء؟ يقول لك ما شاء الله الأمور يعني على الأقل سيصلون إلى شيء يريح الأمة. أي أمور وصلتم إليها أيها المتحالفون مع العسكر؟ ولذلك انظروا تحالف الآن، تحالف الإخوان المسلمين بقيادة هؤلاء المجلسيين، وتحالف أيضا المؤسسة الرسمية لمشايخ الأزهر، وتحالفات لا تتخلوا، تحالف خطير جدا ضد ما يحدث الآن ما يسمى العصيان المدني. هذا يأتي واحد يقول لك هذه مصطلحات غربية وعادات غربية، طب ما الإخوان أصلا استفادوا من هذه المصطلحات الغربية وصلوا إلى البرلمان، والسلفيون استفادوا من التظاهرات التي كانوا يحرمونها طبقا للمنظومة الغربية. يعني لا بشح ايش العصيان المدني، هذه مساله ظهرت في اوروبا كمصطلح قديم لان الناس عجزوا ان يقاوموا السلطات، ماذا عساهم؟ لا يسال لديهم اسلحه، هذه ظهرت في القرن الماضي عندما بدا الناس لا يوجد لهم سلاح ولا قوه لان الانظمه يعني نزعت منهم الاسلحه، فماذا عساهم؟ اخترعوا هذا أو توافقوا على هذا شعبيا أنهم لا يذهبون إلى أعمالهم، يجلسون في المدينة العامة، يعترضون سلبيا هكذا بدون أي انصدام مع الحكومة. فطبعا بعيد، تخيل دولة مثلا 20 مليون أو 30 مليون أو 50 مليون من الموظفين مثلا يشتغلون يوميا كلهم سيجلسون، هذه تسقط أكبر دولة في العالم. مطالبهم لابد أن تتحقق بالحال. الناس يقول لك نعمل عصيان مدني، نعم عصيان مدني، هذا اتقوا الله ما استطاع، هذا هو ما يستطيع الناس. ثانيا عصيان مدني من اجل ماذا؟ يقول لك عطلت الانتاج والانتاج سيعطل والمستفيد من ذلك هم الصهاينه والصليبيين والامريكان والغربيين اي سيضحك على اي انتاج هذا الذي تنتجونه يا رجل؟ هذا الانتاج ريعه اين يذهب؟ ريعه يذهب للعسكر ولجيوب العسكر، يريده يذهب لهؤلاء الذين يسلحونهم من أجل الدفاع عن الدولة التي في منظورهم هي التي تحارب الإسلام، دولة مدنية يعني دولة تحارب الإسلام، يريدون ذلك. هذه الأموال تذهب، يستفيد من هذه الأموال العسكر وبطانته والمقربون إليه. ولذلك الذين لاحظوا الفتاوى تحريم العصيان، فتاوى جاهزة معلبة من مشايخ الأزهر هؤلاء، والإخوان المسلمون لا يعترضون كالعادة، المتحالفون يا راجل، هؤلاء متحالفون مع العسكر. وصل بواحد من الإخوان حتى من الإخوان الفتاوى والتحليلات، هذه حالة يا جماعة لا تضغطوا علينا وعلى العسكر، كما يقول هذا السرجاني وغيره. يقول لك سرجان واحد بيلعب في التاريخ هكذا بس عندهم يمجدون، هم يقوون يعني عندما واحد يكتشفوه يضخموه ويفهمونه كأنه مؤرخ ما شاء الله يعني لله في خلق شهود. هذا يقول هذا بيقول على الذي يحدث في مصر أنه كالحرب بين الفتنة التي حدثت بين علي وعائشة رضي الله عنها، بين سيدنا علي وأصحاب الجمل. طب من هو موقع بالإعراب؟ من هو الذي يمثل علي رضي الله عنه ومن الذي يمثل عائشة؟ يعني قل لي الفتنة التي بين علي من هم؟ يعني العسكر هم علي، يعني عسكر الذين يتلقون من الأمريكان 1.3 مليار سنويا دولار. هؤلاء الذين يأتمرون بأمر الأمريكان والغرب، هؤلاء الذين يحمون هذا المجرم الطاغي المخلوع، هؤلاء الذين وضعوا لكم هذه العراقيل من أجل ببغية الحيلولة بينكم وبين الوصول الحكم بما أنزل الله، هؤلاء الذين تقول هؤلاء علي، تخيل هؤلاء. طبعا الناس تقرأ يقول لك طب من علي ومن عائشة، طب علي عليها هو يعني من عائشة، يعني عائشة يعني أنتم يعني يعني البرلمانيين عباد المجالس، ولا عائشة هم البلطجية مثلا الذين يفتئتون على حق، لأنه قال إن عائشة أخطأت في اجتهادها. طب أخطأت يعني إيش؟ يعني أنت تقصد البلطجية يعني بتنزل على البلطجية هم عائشة، ولا عائشة هي رضي الله عنها أعوذ بالله، يعني من الواحد تعبان من هذا الكلام، ولا عائشة هي المجلسيين الفتنة بينكم وبينها، ولا عائشة هي الشعب، ماذا تريد بالضبط؟ وهو صاحب الحق، يقول لك علي كان صاحب الحق، طب هو الحق، طيب صاحب الحق يعني العسكر هو صاحب الحق، انت بتعبس يا رجل، هذا واحد يعني بالله عليك، هذه آفة من آفات الإخوان المسلمين. الناس أصابوا الناس بعلل بأمراض بأوجاع يا رجل من هذه الأعذار الخبيثة. قل لي العسكر علي كما كان يفعلها النظام، كل الأنظمة تقول لك هؤلاء خوارج، أنتم خوارج، طب نحن خوارج وأنتم علي، يعني يعني حسن مبارك ولا زين العابدين ولا الملك عبد الله ولا غيره، هؤلاء الحكام طولا وعرضا هم علي، بيمثلون انفسهم انهم علي بن ابي طالب، والذين يعترضون عليهم خوارج. طب هي ماشيه، طب يعني انتم تحكموا بما انزل الله حتى نشبه هؤلاء بالخوارج؟ وهذا هل هذا، انظر الى هذا السقوط من اجل الترقيع للعسكر، يشبه حالة تاريخية يسقطها على واقع مرير ظالم طاغي، مجموعة من الطغاة والمستبدين يحكمون بلاد المسلمين بغير ما أنزل الله، ويقول لك هذه فتنة كالتي حدثت بين علي وعائشة رضي الله عنهم جميعا. هل وصل الانحطاط من أجل هذا؟ نعم نقول أن نشجع العصيان المدني. أنا على فكرة قلت لكم من سنوات وأنتم تستمعون إلي من سنوات، حتى لا أقول أني 6 إبريل ولا 45 مارس ولا مش على هذه الحركات التي بتطلع كل يوم، هذه بالأرقام قالوها وإحنا نستجيب لهم. لا يا حبيبي، نحن قلناها من قبل منذ سنوات أيام حسن مبارك عيد الطاغية، وأنا لا أقول شخصيا هكذا. الأمة خلاص لا تستطيع، أنتم لستم مسلحين، الشعب الجيش نزع منكم الأسلحة، خلاص لا تستطيع أن تمسك سلاح، لكن تستطيع أن تجلس في بيتك، تستطيع أن تقف في ميدان عام، وجربنا والحمد لله في الآخر وصل هكذا. أنا كنت أقولها من سنوات، أقول جربوا العصيان المدني لمدة 3 أيام، عصيان مدني لمدة أسبوع، عصيان مدني لمدة شهر. لماذا؟ لأن حتى تعودوا الناس على تخزين المؤن، لأن العصيان محتاج أنك أنت تكون عندك في بيتك بعض الأرز وبعض الخبز وبعض الزيت، تدرب الناس. هنعمل عصيان 3 أيام، عصيان 7، عصيان شهر، عصيان 6 أشهر، يعني ممكن تتدرج مع الناس، فالناس عايزة تسقط أكبر من الرطوبة في العالم، أي دولة في العالم تسقط، سيستجيبون لكم صاغرين. لماذا تضيعوا على الأمة هذا؟ لماذا يضيعون على الأمة هذا أدنى كلمة حق في وجه سلطان جائر، ليس جائرا بمعنى ممكن المسلم يكون جائرا، هؤلاء كفار خارجين عن الإسلام أصلا، هؤلاء العسكر ولا الذين يحكمون بلاد المسلمين، نحن نتكلم عن جائر يعني مسلم يعني جائر ظالم، لكن هؤلاء كفر مركب، ظلم مركب، فسق مركب، كل حاجة مركبة مع بعضها مضاعفة، ورغم ذلك تحرمون الأمة وتقول لك العصيان المدني حرام. هذه مسألة نوع من الجهاد، يا نوع من الجهاد مثل جهاد الكلمة، هذا مثل جهاد، نوع من الجهاد. أنا عصيان يعني إيش؟ يعني أنك لا تطيع الطاغية. طب يعني أنا إذا لم أعمل هذا العصيان يعني أدخل في دين العسكر، أدخل في دين الله، يعني أنا بقول عاصي لهؤلاء يعني مطيع لله، هذه منقبة ومحمدة قالوها بعض العلمانيين أو المركزيين، ما لا يهمني، أنا الأكثر، أنا القوة، أنا الأكبر، أنا المستدل، أنا سأستفيد أكثر. والله صدقني أول من سيستفيد بهذا هؤلاء الإخوان والسلفون أنفسهم لو استجابوا، لكن الله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين، لأنهم مفسدون منحرفون أصلا. هذا هدي ظاهر انكشف. صدقوني أنا أخشى أن الشعب سيصل في يوم أمام يمقت هؤلاء، يمقت هذا الهدي الظاهر للأسف جديد. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أنتم أيها المسلمون تجعلون هذه المرأة تخرج وتتكلم بهذه القوة ضد هؤلاء الطغاة، وأنتم ترقعون للطغاة. يقول لك إيش الإسلام هذا؟ إيش الجلباب هذا؟ إيش القميص اللي أنت لابسه ده؟ إيش قال ما قال الرسول وإنت وأنت أصلا متحالف مع هذا؟ جربناكم، خدعتم الأمة، فضحتمونا، فضحكم الله. والله أخشى أن تنزل عليهم حجارة من السماء وهم مجتمعون، أو أن زلزالا يأتي في هذا البرلمان الذي يعبدونه الآن، اتخذوه معبودا من دون الله. صار البرلمان غايتهم ولم يعد الله غايتهم. هذا عمر رضي الله عنه عندما يأتي ويستلم بيت المقدس، ويأتي هناك من المدينة، ويأتي على جمل ويعطى البرزون كما في مسند الحاكم بالسنة الصحيح، عندما يعطى البرزون هذا الخيل الجميل المطهم هذا والمطرد، ورغم ذلك فإنه يقول له ويخوض في المخاضة ويلبس الباب المرقع هذا، ويأتي بخفه ويخلعه حذاءه ويخلعه ويضعه على عاتقه ويخوض المخاضة، يعني ماء، مجموعة ماء هكذا في بركة ماء يعني يمشي فيه، ويسحب الجمل بنفسه. يقول له أبو عبيدة بن الجراح هؤلاء أقوام العلوج وهؤلاء الروم يعني كلهم ينتظرونك، الناس كيف لو رأوك بهذه الحالة؟ فأعطانا، فرد عليه بكلمة صارت شعارا، قال إن كنا أذلة فأعزنا الله، لقد أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. هذا قاله لهذا العلج الرومي، وقاله لأبي عبيدة، قال أهل يا أبا عبيدة لو غيرك قال ما نكلت به، لأنه يقول له، لأنه كل حتى الروم يعني هابوك والمنظر وهكذا. قال إن كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. هؤلاء المكرفتون وهؤلاء أصحاب اللحى والغطر الآن يبتغون العزة في البرلمان، يبتغون العزة في هذه صناديق الانتخابات، هؤلاء يبتغون العزة في دستور مهلهل، يقولون إننا نريد دولة توافقية، يعني توافقية بين الكفر والإيمان. الإسلام الذي علمنا في هذا في التوحيد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله سبحانه أحد، شريعته واحدة، دينه واحد، لا يقبل هذه التوافقية. هذا القاضي عياد يقول عن هذه الشعيرة التي يشمئز منها الكتتني، يقول القاضي عياد هذه كلمات التوحيد، يقصد على الإذان، الأذان شعار الأمة، كلمة التوحيد، اسماع الناس بخصائص الله في ذاته وصفاته، الله أكبر، الله أكبر منه، الله أكبر من برلمانهم، الله أكبر من تشريعاتهم، الله أكبر منهم. ورغم ذلك فإنهم يسخرون من هذه الشعيرة ويستهزئون بذلك ويتلمسون أحكام مهلهلة مهترئة، نصف من هنا من هنا لكي يرقعوا. لماذا يرقعوا؟ لأنفسهم وهذا العسكر، فليحشروا مع العسكر. نسأل الله العظيم من مات منهم أو أصر على هذا، نسأل الله أن يحشره مع طنطاوي ومع هذه العصابة بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم إنا عبيدك وصينا بهديك، قاضي فينا حكمك، علو فينا قضاءك، نسألك بكل اسم ولك أن زدته في كتابك أو علمت أحد من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عند أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم عليك ببشار الأسد وبطانته، وعليك بأنصاره وأعوانه. اللهم عليك برافض العراق وسوريا ولبنان في بلاد الإسلام والمسلمين ورب العالمين. اللهم احصهم عددا وأهلكهم بلدا، ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في اليمن. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في اليمن وفي الصومال وفي الشيشان وكشمير وأفغانستان وفلسطين والعراق وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا جبار يا منتقم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك رب العالمين، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا جبار يا منتقم. اللهم أرنا عجائب قدرتك في طواغيت العرب والعجم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة.